ايضا هي ذكيه تقول بروح معك بس اشوف وضعه. يوم دخلت فاطمه بنت الخطاب على ابو بكر وهو مسجى طايح، قال لها يا فاطمه بالله عليك كيف رسول الله وشلون الرسول عليه الصلاه والسلام؟ والتفتت هي، يعني تقول ترى امك موجوده، امك مين مسلمه وكيف تسالني هالسؤال وافضح نفسي اني داخله في الاسلام؟ قال لا عليك لا عليك انما هي امي، ما عليك قولي لي الخبر. قالت ابشرك انه بخير. قال سالتكم بالله ان ترفعوني اليه. تقول فاطمه فحملناه والله انه لا يمشي وان الدم يسيل عليه وعلى ملابسه. فرفعته امه فاطمه ورجولها تخط في الارض رضي الله عنه وارضاه، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فتح له الباب شافه النبي فرق له ودمعت عينه واحتضن عليه الصلاة والسلام. يا حظك يا ابو بكر بهذا الحضن الجميل والعظيم، ويستحق والله ابو بكر هذا الحضن، يستحق حضن محمد بحق. حنا بعضنا وده يتمنى، لكن وش قدمت؟ حنا ما عمرنا خدشنا في الاسلام خدشة، ما عمرنا جانا شيء في سبيل الله. بعضنا يتثاقل البطانية هو نايم يقوم بصلاة الفجر، البطانية ثقل منه ثقلت على روحه ولم يستطع. ابو بكر ضحى ضحى، ولذلك احتضن النبي عليه الصلاة والسلام وجلس يحتضن. قال ماذا اصابك؟ يعني طمني عليك. قال لا عليك يا رسول الله فداك ابي وامي، انما شيء بسيط في وجهي، لا تخاف انا بخير. يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا الصداقة زي كذا؟ وين الازواج اليوم؟ هذا صاحب يقول يا صديقة لا تخاف علي، طمني زوجك عليك، لا تهولي الامور، خفف الامور في البيت، انت خفف الامور على اهل بيتك، لا تنشبهم مشغول ومديون وما علي وفيني، خفف الامور. وانتم يا اصدقاء وين الوفاء؟ وين المحبة؟ وين الاحساس بالصديق والحب؟ ولا خرطي كلام بس؟ الصداقة مين تسطير حروف، والمحبة والاخوة والوفاء ميزان عمل، عمل اللي ما يعملها عمل على وجه الارض ولا ما يعرف ذلك. ولذلك ابو بكر الصديق يعرف ذلك، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ابو بكر الدم ينزل والنبي يضمه يمسح على وجهه. شوفوا ايش كان امه واقفة، استغل الفرصة قال يا رسول الله اسألك ان تدعو لامي بالهداية. قال الرسول اللهم اهدي ام ابا بكر، اللهم اهدي ام ابا بكر. يقول ابو بكر والله ما نزل الرسول يده اللي تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تهزم الفرصه تهزمها الروم. قال اراهنك، والرهان في ذلك الوقت بهذه الطريقه جائز قبل ان التحريم، بكذا انها ستغلب في 3 سنوات على ظنه ان البضع 3 سنوات. ثم ذهب الصديق الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ابي قال لي هذا الكلام وراهنته. قال الرسول رحمك الله يا ابا بكر انما البضع ما بين 3 إلى 9. ورجع ابو بكر فيبحث عن ابي، قال تعال، قال ها تراجعت؟ قال لا اتيتك ازيد المدة وازيد المبلغ. ابا اقول لك ان الله جل وعلا سيتحقق كلامه، لكن البضع انا استغفر الله قد ما يكون 3، ما بين 3 إلى 9، وادفع 100,000 درهم. وفي بعد 7 سنوات من هذا الكلام، وتحديدا في يوم صلح الحديبية كانت بداية السنة 7، كان ذلك اليوم انتصار الرومان على الفرس، فحقق الله جل وعلا ما قاله وما وعد به. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. لله الأمر من قبل والسلام. تراجع بعض الناس عن الدين، بعضهم حديثي دين ما يعرفون الإسلام، ومنهم من امتنعوا من أداء الزكاة. وتعرفون ما الذي حدث لما رفع عيسى إلى السماء؟ حصل أنهم اليهود والنصارى ما حصل من الكفر والعودة على دياناتهم، ولذلك سخر الله للإسلام أبو بكر في هذا الموقف حتى يثبت الناس على الدين. ولذلك يقول العلماء رجلين حمى الله بهما الإسلام والدين، أبو بكر يوم الردة، والإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في يوم المحنة، يوم محنة المقولة التي قالها المعتزلة في خلق القرآن. فكان الرجلين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ممن حمى هذا الدين. اجتمعوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، والأنصار في المدينة يعتقدون أنهم الأحق بالخلافة لأنهم أهل البلد، فلما اجتمعوا قالوا نحن أحق بالخلافة من غيرنا. فعلم عمر رضي الله عنه أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فأخذ أبو عبيدة وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، ثم ذهبوا أخذ سعد بن عبادة عفوا وأبو بكر الصديق، فذهبوا إلى السقيفة. فلما دخلوا قال لهم أبو بكر الصديق ماذا تقولون؟ يقول عمر زورت في نفسي مقولة، يعني عندي كلام، فأمسك أبو بكر بيدي قال اسكت. يقول قولوا قال الأنصار نحن أحق بالخلافة لأننا أهل الدار وأهل البلد. فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنكم أنتم أول من آوى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكونوا أول من يتخلف عما يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سكتوا، وقام رجل منهم يقال له بشير بن سعد من الأوس، فقال أنتم أحق منا، نبايعك يا أبو بكر. فلما سمعت الخزرج مقولة بشير بن سعد هذا من الأوس قالوا لن تكون الخزرج أو الأوس أفضل منا، إنما نحن نبايعك. فمد عمر رضي الله عنه يده إلى أبو بكر قال أبايعك يا أمير المؤمنين. فبايع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم حصلت مبايعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال خطبته المشهورة وأختصر: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ثم قال: فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وأن رأيتموني على باطل فقوموني. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. ثم قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. وقال المقولة التي قالها رضي الله عنه في تلك الخطبة. جاءه رجلين من المؤلفة قلوبهم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم شيئا من الدنيا من باب تأليفهم للإسلام، فطلبوا أرضين، قطعة أرضين يريدونها. فقال لهما اذهب إلى عمر فإن وافق أعطيتكما. فذهب إلى عمر فقال عمر والله لا تأخذا شيئا، إنما كان ذلك في بداية الإسلام، أما الآن الإسلام قوي، يعني في غنى عنكم عن إسلامكم. فعاد إلى أبو بكر يريدون الفتنة، فقالوا إن عمر رفض ما أمرت به، وأبو بكر لم يأمر إنما استشار عمر، ما ندري من الخليفة أنت ولا عمر، الكلمة تسبب مشاكل. فقال هو الخليفة إن شاء. وهذا أيضا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه. استلم المدينة وأصبح خليفة، وقد ارتدت أغلب الجزيرة، وقف الناس: يا عمر، يا أبو بكر، يا خليفة رسول الله، دع الناس. يقول عمر: يا أمير المؤمنين، دع الناس يتركون الزكاة، لكن ما داموا يصلون ويقيمون التوحيد أهون من ترك الدين كله. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يا عمر، أتيتك تنصرني وأراك تخذلني؟ أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لا يهزم الحق وأبو بكر حي. وقف أبو بكر على هذا الأمر وقفة الرجل الصامد الشجاع، وأمضى ما يريده الرسول أن يمضى رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع كفار قريش متى؟ بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد جهز جيشا كما تعرفون في البلقاء بقيادة أسامة بن زيد، والرسول قد جهز الجيش قبل موته، لكن تأخر الجيش لمرض الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا الصحابة: يا عمر، يا أبو بكر، إن ذهاب الجيش اليوم فيه ضعف لنا، المدينة قليلة، ولو خرج الجيش بقيت الضعف فيها لقلة الموجودين. قال والله لا يقوم ما عقده رسول الله ويذهب أسامة رضي الله عنه في الجيش. قال عمر: طيب ابعد أسامة لأنه صغير، ضع أحد أكبر منه. قال: ما ثكلتك أمك يا عمر، أقول لك والله لا أترك عقدا عقده رسول الله وتقول يبعد أسامة والرسول قد استعمله، يقول فخرج رضي الله عنه وارضى عمر للأنصار يقول ها ماذا قال رسول الله؟ قال ثكلتكم أمهاتكم، يعني زي اللي أحرجتوني. فيقول أبو بكر في هذه اللحظات مر علينا رجل راعي غنم فخرجت إليه، يقول أنا جائع والرسول جائع والرسول عطشان وأنا كذلك. يقول فالتقيت بهذا الراعي فقلت له أعندك لبن في حليب؟ يقول فأعطاني حليبا، ثم لما وضعه يقول عندي مذقة شيء بسيط، المذقة من اللبن الشيء القليل. يقول فأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أنه ما شرب منه، على الأقل يتقوى حتى يحرص النبي عليه الصلاة والسلام ويواصل معه الطريق. يقول فأخذت اللبن فأعطيته النبي، اسمعها العبارة، يقول فإذا بالنبي يشرب، يقول فشرب النبي حتى ارتويت من شدة حبه للنبي. يقول الرسول يشرب وأنا ارتويت من مما كان يشربه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول عمر عن هذه الليالي، أعني ليالي التي قضيت في هذا الغار، يقول عمر رضي الله عنه والله لليلة من ليالي أبي بكر الصديق، يعني في هذا الغار، خير من ليالي آل عمر كلها. يعني قضى أبو بكر الصديق مع النبي تلك الليلة العظيمة، فداه بنفسه وماله، حتى قال ليتني شعرة في صدر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أرضاه. أين أولئك الذين يقرؤون مذكرات بيليه وهتلر وغيرهم من الذين يعتقدون أنهم عظماء العصر وزمان هذا وعظماء الزمان كله؟ لو رجعوا إلى قصص وإلى مذكرات وإلى روايات صحيحة ثابتة عن سير أولئك العظماء لوجدوا فيها الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة. ثم خرج أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام من غار ثور، كل ما مروا على قبيلة، طبعا أبو بكر يمشي مع النبي ولا يريد أن يعرف به خشية أن يؤذى، كل ما مر على قوم طبعا هم يعرفون أبو بكر، يعرفون لأنه تاجر وكان يمر على القبائل وعلى تلك الأماكن لهم، فإذا قالوا من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ قال هذا الرجل يهديني الطريق، وهو قد صدق، هم يظنون أنه يقصد أنه يدلني الطريق، وهو يقصد يهديني الطريق أي طريق الحق والاستقامة والتوحيد والهداية. فظل أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على المدينة، ولما وصل طبعا مرة يتقدم أبو بكر كما قلنا ومرة يتأخر من باب حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم وصلوا المدينة وأبو بكر في المقدمة، أهل المدينة الأنصار لما رأوا أبو بكر وهم لا يعرفونه ظنوا أن أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقدموا إليه وقبلوه واحتضنوه. أبو بكر أحرج من هذا الموقف وما أراد أن يتأخر ولا يقول هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ أخذ رضي الله عنه رداءه الذي على ظهره وغطى به النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظلله به عن الشمس، فعلموا أن ذلك هو النبي، فاجتمعوا عليه وقبلوه واحتضنوه صلى الله عليه وسلم، والرسول يتبسم حينما رأى ذلك الموقف. ثم يستمر الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر معه مواقف عدة. صلى الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نظر فإذا بعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف، قال له صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر من باب الإخلاص أنا يا رسول الله أصبحت هذا اليوم صائما. عمر يقول بت ليلتي وما نويت أن أصوم فقمت مفطرا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من منكم اليوم زار مريضا؟ قال عمر يا رسول الله إنما خرجنا من بيوتنا إلى المسجد، يعني تونا مصلين الفجر، فما برحنا ما رحنا من أماكننا، كيف نروح نزور مرضى؟ قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنا زرت مريضا، علمت أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريضا، وخرجت قبل الصلاة وجعلت طريقي للمسجد طريقي إلى بيته، وأعلم أن أهله يستيقظون في هذا الوقت، فزرته رضي الله عنه لأنه مريض. يقول عمر وأنا أناظر، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من منكم اليوم تصدق بصدقة على فقير؟ قال عمر: يا رسول الله، قمنا وجينا للمسجد وقابلناك، ما مدانا، وين نروح نتصدق ونفعل؟ قال أبو بكر: أنا دخلت المسجد ووجدت ابن ابني، يقولها أبو بكر ولد عبد الرحمن، في يده كسرة خبز، ووجدت فقير في طرف المسجد، فأخذت الخبزة من ابن ابني وأعطيتها الفقير. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعت تلك في رجل إلا بشر بالجنة. هذا الذي فعله الصديق رضي الله عنه. ثم يقول عمر: والله لا أسبقك إلى شيء بعد اليوم يا أبا بكر.